قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ومن أعظم ما تقرب به المتقربون لله جل وعلا طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فإن طاعته من طاعة الله ومعصيته من معصية الله تعالى. وقد أمرنا ربنا جل وعلا في كتابه العزيز باتباعه، حيث قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فكن من المجاهدين في سبيل إحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كونوا معنا في برنامج إحياء سنة. سنة صلاة الضحى. يا عباد الله، إذا ارتفعت الشمس وابيضت صلوا الضحى. هذا الوقت الذي ذكره الله عز وجل في القرآن وأقسم به، فاغتنموا هذا الوقت المبارك وتقربوا فيه إلى خالقكم، ثم بعد أن تفرغوا من ذلك قوموا فانظروا في شؤونكم وشؤون من حولكم، فإن علمتم مريضا فعودوه، وإن حضرتم جنازة فشيعوها، وإن كانت معونة على بر وتقوى فاسعوا فيها، وإن كانت هناك حاجة لإخوانكم فاقضوها، وإلا فاقضوا أوقاتكم في العبادة والعلم. وعليكم بصلاة الضحى، ووقتها عند انبساط الشمس وارتفاع النهار ورمض الفصال، وذلك أول اشتداد الحر في أول النهار، حينما يجد الفصيل ولد الناقة حر الشمس من الرمضاء، فتحمى الرمضاء وهي الرمل والتراب، فتبرك الفصال من شدة حرها وإحراقها وتلتهب أخفافها. وصلاة الضحى في هذا الوقت أفضل. فعن زيد بن أرقم قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل قباء وهم يصلون، فقال: صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال. خرجه مسلم. وقوله الأوابين يعني التوابين، الذين يكثرون الرجوع إلى الله عز وجل في كل وقت. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. خرجه مسلم. وعن أبي هريرة قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد. رواه مسلم. يا عباد الله، واظبوا على صلاة الضحى، فالمواظبة عليها من عزائم الأفعال وفواضلها. أما عدد ركعاتها فأكثر ما نقل فيه 8 ركعات. فعن عائشة قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي فصلى الضحى 8 ركعات. خرجه ابن حبان. وفي حديث آخر ذكرت رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله. مسند أحمد. وعن نعيم بن همار الغطفاني عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: يا ابن آدم، صلي لي 4 ركعات أول النهار أكفيك آخرة. خرجه ابن حبان. روى عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الإنسان 360 مفصلة، على كل مفصل صدقة. قالوا: يا رسول الله، فمن يطيق ذلك؟ قال: تنحى الأذى، وإلا فركعتي الضحى. خرجه ابن حبان. عن أبي هريرة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا، فأعظم الغنيمة وأسرع الكرة، فقال رجل: يا رسول الله، ما رأينا بعث قوم أسرع كرة ولا أعظم غنيمة من هذا البعث. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأسرع كرة وأعظم غنيمة من هذا البعث؟ رجل توضأ في بيته فأحسن وضوءه، ثم تحمل إلى المسجد فصلى فيه الغداة، ثم عقب بصلاة الضحى، فقد أسرع الكرة وأعظم الغنيمة. خرجه ابن حبان. تزود بالصلاة وثق برب، لمثلك عنده حسن المآل. ألا إن الضحى من خير زاد، وإن الركب آذن بارتحال. فسر في نوره الوضاح والبس جمال الخلد في وطن الجمال. هنالك معرض لله فخم، بديع الصنع لم يخطر ببالي. يظل النور في الآفاق يسري، ويسطع ما تلا القرآن تالي. وذكر الله متصل يوالي، من العبق المقدس ما يوالي. هو الإيمان من يشدد قواه، يزلزل في الخطوب قوى الجبال.